السؤال الثالث يقول السائل أخونا أبو تميم من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل اشتريت من بايع سلعة معينة بثمن معين ثم دفعت له مبلغ أكثر من ثمنها لكي يرجع إلي الباقي، ولكن لم يكن عنده هذا الباقي، فقلت له أبقي الباقي عندك وسأرجع إليك في وقت آخر. السؤال حفظك الله، ما حكم مثل هذه المعاملة؟ بارك الله فيك، هذه معاملة ليس فيها شيء صحيحة، وهذا البايع تظل في ذمته هذا الباقي، يرجعه لك عندما يتيسر الأمر وعندما تلتقي به مرة أخرى. بارك الله فيك وأحسن الله إليك.